بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. اللام زلنا في الإشارة فصل كراء الدواب. إن اكترى لحمل مثلها فما فضل عنه لك كان سلما. قال عن المكتري إذا اكترى الدابة لحمل مثلها، قال له كارم عندك هاي الدابة لاهن حمل عليها اللي يحملوا أصحاباته، وفضل عنه شيء، رفدت هي شيء أكثر من ذلك، حملت شيء أكثر من ذلك، ذلك الزيادة اللي حملت تعود للمالك، المالك الدابة، الرب الدابة. افترى اللي هو المقترب لحمل مثلها، مثلا أمثلاتها يرفدوا 100 كيك. إلى عادة هي كراها مثلا عنده، لا قالوا كاريها عندك، لا يندل عليها ذاك اللي يحمله أصحاباته دواب الكيف. العادة هي ترفض شيء أكثر من ذاك، تحمله أكثر من ذلك، هي تقدر تحمل 150 كيل، هيك 50 أجرتها تبقى للمالك. فما فضل عنه اللي هو حملها كان لك يا مالك سلما، معناها خالصا، لأن المكتري استوفى حقه. ذاك الثاني ما هو ذاك الباقي حقه ما هو. وهل كذا إن لركوب أو مع حمل متاع اكتار المنافع. قال عنه لا كراها إذا يركبه كل منافع كامل لا يركب هو وحده، والله لا يركبها ويحمل إليها المتاع. هاي الزيادة ذاك اللي فاضل عنه، فاضل عنه هو وحده، والله فاضل، والله فضل عنه هو ومتاعه. قال ابن القاسم عنه للمكتري أقل فاضل عنه هو وحده، والله فاضل عنه هو ومتاعه. قال ابن القاسم عنه للمكتري، وقال اشهب انه الرب الداب. لكن معناه وهل كذا لركوب، معناه يكترى لركوب وحده كلما نافعه كامل لركوب وحده، أو مع حمل متاعين، والله للركوب حمل متاع، هل كذلك إن اكترى المنابع هل يكون ما فضل له اللي هو المقتري كمال ابن القاسم، أو يكون لربها كمال أشهب. وإن يسمي فما عنه فضل ولم يضره بربها استقل. قال عن المكتري أنه إذا اكتراها المكتري اللي يحمل عليها وزن مسمى، سمى الوزن لا يحمل عليه، قال له هاي الدابة لا هي نحمل عليها 20 كي، وعادت هي تحمل شيء أكثر من ذاك ونحمل عليها شيء أكثر من ذاك، ذاك الزايد كراء واللي ربي الدابة يكون إلى عاد لا يضر بالمكتري. كيف هذه الزيادة إذا جاءت عليها لا يصل الله يومين، هو كان أصلا إلى ما جاءت عليها الزيادة قد يصل في يوم واحد مثلا. ذاك معناها وإن يسميها اللي هو رب الدابة والمكتري سماه ذا الوزن، عدد الوزن لا يجي عليها، فما عنه فضل ذاك الفاضل عنه ولم يضره في العاد، ما هو ضار بالمكتري، ما هو لا يطول عليه المسافة. مثلا هو كان لا يجي في نهار واحد، إلى لو كان ذاك الحمل ما اندال عليه الزايد، ذاك الحمل الزايد ما اندال عليه، هذا لا يجي لا في نهارين، ذاك يعود بربه استقل، يعود خاص بربه ذاك الزاد به، ذاك اللي زادت به يعود خاص بالمالك أو المقتري. بحث هاي الأبيات جابوا محمد بابا الميسر ناس بول بحران في الإجارة صفحة 37. هذا أبيات هون لأحمد فاز إفادة باب لايدة باب. قال ومكتري مطيتان كجمالي لحمل مشروطين كمزود ملي، فحمل الأقل منه غلطا إلى بلوغ بلد قد شرطا، لزوم الأجر كله حري. قال بذاك أحمد الدرعي. الله الدرعي. قال عن حد ذكر الدابة مثلا لا يدير لها وزن معين، مزود تنقال خنشة عند الأولين من دار في الزرع، خنشة من الجلود، زقيبة من الجلود. كيف قال عنه لا يدري لي ميتكي وغلط والبدلية شيء أقل من ذاك الوزن اللي ذكره له لازم الأجر كامل. لا أجر حيث ضل بالرحل الجمل غصبا وجعل ناشد حمل. قال عن الجمل إلى ضل بالرحل اللي هو المتاع أن افترى دابة وضل الجمل مر الجمل والمتاع فوقه مر كامل لا أجر كساعة رب الدابة ما يعطيه المكتري شيء. غصب الله جلس وغصب الجمل والمتاع كساعة مل رب الدابة لا أجر له جعل ناشد حمل معناها حمله الجمال جعل معناها الكراع لذلك الناشد معناها هذا لا يبحث عن الجمل الذين يجيبوا ناشد الديار نقول احنا لكن لا ينعطال على رب الجمل ما هو على المكتري جعل ناشد حمله الجمال للمكتري. قال في الرحمة فرع لو ضلت بالمتاع فلا كراء لربها فإن أديت جعلا لمن أتى بها فهو على ربها ذكره التسولي. وإن جار العرغ بنقد الأجر فمنعه من ربه ذو حجر. قال عن إلعاد العرغ جار بنقد الأجر عن الأجر انتقد حالا فإن أعطى للأجير حالا قبل الشروع إذا الساعة واجب حد يعطيه له مثلا قبل الشروع ينقضوا له هو الأصل في الأجر أن يعود بعد تمام العمل لكن إذا جرى العرغ بتقديمه والله شرط لأجيره تقديمه في الساعة واجب تقديمه معناه إن جرى العرغ بنقد الأجر معناه إعطاه حالة عند العقد قبل الشروع في العمل منعه من ربه كون حد يمنعه من ربه اللي هو الأجير صاحبه مالكه مثلا ذلي رب باطل ذو حجري معناها حرام معناها صاحب حرمة حجري هذه حام وغلذة حجري والله حجري والله حجري والكسر الصح وقرئ بهن وحره حجر. ونقده إن ضمين النفع ولم يسرع في الأخذ أو يعين حتى. قال عن نقد الأجر واجب إعادة المنافع مضمونة كي مثلا هذا على الطائرة هذا على الطائرة يجيهم ولا يحملوك وقت الحج وقت الحج ما فاجهم ما حامل لك حالة لا يحملوك مثلا بعد شهرين واجب عليك تنقد لهم الأجر تخلصهم حالة أو دين بدين بكل يا ما خلصتهم حالا عدلت الصفقة ولا أو لا دفعت لهم الأجر حالا لا يعود ابتداء الدين بالدين أو ما متحملين لك الحمل شهر الحج وانت متحمل لهم الكراء ما في سمع قود ما هو جائز. إذا عاد استيفاء المنافع ما فات الشرع فيه ما إلعاد استيفاء المنافع شرع فيه في الساعة ما واجب نقد الأجر كيف هاي السيارة هاي تركب فيها شغل البلد الهولاني انت بدأت تركب بدأت تستوفى المنافع الأجر قد يتأخر إلى هنا تمام المسافة يعني تبلغ هذا بناء على أن قرض الأوائل قرض للأواخر أحد قرض الأوائل كون قرض للأواخر قالوا عنه الله في اليسير. قال محمد مولود في الكفاف تنبيه قولنا ولم يشرع في أخذ النفع إلى أخ يعني أن تأخير الأجل يجوز إن شرع في الركوب مثلا ولو حكما كتأخيره ثلاثة أيام تأجيل الأجل يجوز إن شرع في أخذ المنفعة بناء على أن قبض أوائل المنافع قبض لآخرها التسولي وهذا كما في المقدمات إن كان العمل المشروع فيه يسيرا لا يكون قبض الأوائل كقبض الأواخر إلا في اليسير. كذلك الأجر إلى عهد معين كيف هذا الثوب كالم عندك هاي الدابة أو هاي السيارة بهذا الثوب هو معين أطروح واجب تقديم ما يقد يتأخر أنا ثلاثة أيام اللي لا تأخر يعود الأجر معينا يتأخر قبضه ذاك ممنوع ذاك معناها ونقده معناها تقديمه اللي هو الأجر ينضم من النفع إلى عادة المنافع اللي لا يستوفى المكتري مضمونة كيف أهل الطيار قلنا عنهم لا يحملوك بعد شهرين مثلا ولم يشرع في الأخذي وعادة المنافع ما انشرع في أخذها لكن حتم كذلك ملي أو يعين معناها إلى عاد ملي لأجر معين معطوف إلى ضمن النفع الأجر معناها هذا المكري به معين كيف هذا الثوب لكن ملي نقده انحتم معناها تقديمه انحتم يا الله المكتري يعطيه لرب الدابة والمكري يعطيه للأجير يعطيه للأجير ما جائز داخله أكثر من ثلاثة أيام لأنه لا تأخر عن ثلاثة أيام يعود الكراء بشيء معين يتأخر قبضه ذاك ممنوع ونقده مبتدأ من ضمن النفع إلى آخره انحتم لآخر البيت هي خبر المبتدأ ونقده انحتم من ضمن النفع أو يعين واحكم لنا في أخذ الأجر عن كثم وعكس إذا طال وكل بقسم ومدعي العرف مصدق على سواه في جنس وقدر وائتلا قال عن الأجير إذا دعا بالقرب بقرب نهاية العمل مثلا أنه لم يأخذ الإجرة قال عنه ما أكبر شيء ذاك مصدق اليمين اللي دعا بالقرب في نهارين والله شيء والله تمام عمله ذاك مصدق مع اليمين لعاد بالبعد الص مصدق هذا اللي كان كاره بيمين كذلك مثلا هذا كان كاري هذه سيارة والله هي الدابة وداعى رب السيارة والله رب الدابة عن المكتري لم يعطيه أجرا هذا دعاه بقربين القول رب الدابة والله رب السيارة العاد ببعدين يعود القول المكتري لكن معناها واحكم لنا في أخذ الأجر من أجير والله رب الدابة قال عن هذا الأجير قال أنه ما أعطيت له أجرته الله رب الدابة قال عنه ما أجبر الكراء أحكم له عن كثم معناها كثب معناها عن قرب وعكسه إذا طال إذا دعا بعد طول هو ساكت أنه ما فات نعطى له شيء اللي هو الأجير بالساعة يصدق الله هذا اللي كاري وسكت ذيله معنى أنه فاتش برشي والله رب الدابة دعا بعد طول لأنه ما نعطى له الكراء لكن اللي ما هو مصدق الله المكتري هو سكت ولا معناها أنه نعطى له شيء وكل بقسم معناها كل واحد منهم ساعة مصدق اللي هو المكتري ورب الدابة والله الأجير ورب العمل منهم قلنا لكون عنه مصدق لا مع اليمين وكل بقسم إلى عادة المنازع في شيء مصنوع بس عنه إلى خلق قلنا عنه إلى خلق الطول القول رب المصنوع ما هو قول الصانع قول رب المصنوع إذا كان المصنوع بيده هذا كان يعدل رد الصانع الملا أما إلى عاد المصنوع مازال عند رب عند الصانع قول الصانع ولو طال عمله بعد طول دعا أنه ما أجبر الأجر نعم قال عن المدعي العرفي إلى اختلفوا في الجنس والله القدر اللي هو المكتري والمكري اللي منهم الداعي العرف ذاك مصدق خلافه في الجنس مثلا المكتري منين فات وصل بعد وصوله قال رب التقصي قال المكتري أنا اقتريتك بخبزتي هاي التقصي قلت لك عني أعطيك الله خبزة أنا أعطيك الفضل يا رب تكسيلة لا تكريتني مية قوية مية مثلا خلاص العرف مصدق على صاحب تاكسي رب تاكسي بيلي خبز اصلا ما قطعنا حد يكري تاكسي بخبز. ده الاختلاف في الجنس جنس اللي تكرابه هذا معناه هو مدعي العرفي اللي دعى العرف مصدقون على سواه على سواه اللي هو واحد ما دعى شيء عرف في جنس الاختلاف في الجنس. كذلك في القدر الملي اللي اختلفوا في قدر الأجرة قال واحد اكتريتك بمئتين وقال له اخر لا بل اكتريتني بمئتين قال الساعة وخرص العرف تو كان هاي المسافة انكرى لهم مية والله مئتين اللي منهم ما فقه العرف هو المصدق واتلا معناها حلف ذاك اللي منهم مصدق مصدق لهم على اليمين. وطالب الأجير لانظارا حاضر ما لم يكن أنظارا قبل للخبر قال عن حرام حد يطلب الأجير بعد تمام عمله تأخره بالأجرة منين عد الأجير عمله يقول له رب العمل هاي الأجرة أخرني بها لا ينعطيها لهم إن شاء الله ورا الشهر ورا أسبوع الله ورا يوم هذا حرام يكون العاد قال هذا أصلا قبل الشروع في العمل وأخر به الأجير قبلها ذاك يعود ما هو حرام معناها وطالب الأجير لانظارة معناها التأخير الحاضر معناها منع ما لم يكن الأجير أنظارة معناها أخر رب العمل بالأجرة قبل الشروع في العمل توافق مع هذا ذاك للخبر بين الحديث اللي نهى عن ذلك أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. روى البخاري ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى به ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رجل أعطى به معناها أعطى يمينه المفعول محذوف أي عاهد عهدا فحلف عليه بالله ثم نقضه هذا فتح الباب صفحة تفسير باطل هذا هو البخاري تفسير وفتح الباري الجزء الرابع صفحة 417 من الطبعة بين يدينا. إن تكرمك تراك غير مؤتمن يعلم أنه لغيرك ضمن إن تكرمك تراك غير مؤتمن يعلم أنه لغيرك ضمن قال أنك إذا كريت مثلا دابة الله سيارة مثلا أو السفينة مثلا باخرة أنا عند شخص قبضت أنت المكتري كريتها لشخص آخر هاي الدابة اللي كريت من عند زيد كريتها أنت العمر وعمر ما هو مؤتمن ما هو أمين وعمر هذا الكريم عند المكتري يعرف عن الدابة أنها ما هي للمكتري لك الساعة يضمن اللي هو منين يعود المكتري الثاني ما هو عالم عنها ما هي اللي كراله إنها ما هي المكتري الأول ما يضمن رب الدابة يتبع لها المكتري الأول هو شيخ خليل قال وضمن أين كرا لغير أميني وضمن اللي هو المكتري نكره كرهاي الدابة الحد ما هو أمين يضمن هو من نفسه رب الدابة يتبع لها المكتري ما يتبع الثاني جابوا الصال يكتبهم جابهم الميسر ناس بن الخرشي وعبد الباقي عن الثاني لعاد عالم عن الدابة ما هي للمكتري عنه يضمنها عن رب الدابة قد يتبعه إن شاء لكن معناها إن تكري يا مكتري مكتراك معناها هي الدابة اللي كاري الله هي السفينة لشخص غير مؤتمن ما هو أمين والحال أنه يعلم اللي هو هذا الثاني أنه لغيرك عن هذه الدابة والله السفينة ما هي لك ضمينة معناها رب الدابة والله رب السفينة قد يتبع أنه يتبع المكتري الثاني إن شاء أصلهم في الراعي إجارة الراعي ثلاث لعدد فأكمل أجره وأخلف ما فقد أو لمعين وهل يفسد إن لم يشرط الخلف أو الخلف قمي قال محمد مولود هون عند فصل في الراعي يعلم أنه إن أبى الراعي لبعض القوم لم يجبر. وفي جبر الفرلان ونحوه إن عدم غيره قولان: الجبر استحسان ونفيه قياس، نسبه بنان للطرال والتكميل، الفرلان اللي هو خباس بورو ونحوه أثر كيف الجزاء. قال عن إجارة الراعي أنها على ثلاث حالات: لا يتواجر على عدد معين، كيف تكري على مئة شيء، أيوة. الساعة لكل منين استحق أجرت وأعطيها له تو إلى مات من هالشي أدير أنت في الشيء ثاني، لكن خلف هاي مئة شيء إلى مات من هالشيء أدير أنت في بلدهم الشاهين الشتاء، وإلى ما أدلتها قالوا لك لا تعطيه أجرت تامة توف. كمعنى إجارات الراعي ثلاث، معنى ثلاث حالات: لعدد كمئة شاة غير معينة، قالوا على مئة شاة ما هي معينة، طيت مئة شاة أكمل أجره، معناها أعطيها جرتها أو أخلف ما هو قيد، أو أخلف له ما هو قيد منها بموت أو غيره، إذا مات منها شيء وضع مر دير البلو أنت شيء ثاني، وإذا ما دلت بلو بعد خالق لك لا تخلص الأجرة تامة. الحالة الثانية كونك تكريه وأجره على شيء معين، هاي الغنم اللي بين يدينا حالا ما زرك عليها بكذا كل شهر، هاي الغنم المعينة مثلا هذا الإبل المعينة، قال تقول عنها لا بد من شرط الخلف عند العقد، يقول رب الغنم هاي الغنم إذا مات بعضها راني لها ندير لك بلو شهان نخلفه لك بغنم أخرى بقدر من الغنم، قال تقول عن هذا إذا ما وعدل ما شرط الخلف عند عود لجارة فاسدة، وقال تقول عن شرط الخلف ما لا بد منه أنه مضمن العقد أصلا أن إذا مات منه شيء يلزم الراعي قبول الخلف إلى جابه لرب الغنم. أكو معناها أولي معينين هي الحالة الثانية، كراها على شيء معين، وهل يفسد العقد إن لم يشرط الخلف، إذا ما شرطنا الخلف قال تقول عن العقد فاسد، أو الخلف قمن فلا يحتاج لشرط كما لأصبغ وسحن وغيرهما، والأول أشهر القول الأول هو المشهور عن لا بد من شرط الخلف في الحيوان فرعي الحيوان المعين، ولماذاك يفسد العقد. هذا تنبيه في الكفاف. قال محمد باب في نوازله: إنما يقع التعيين بتسمية أو إشارة كدابتك الفلانية أو هذه، وإلا فمضمون على الأصح. توضيح: لو أكرى له دابة حاضرة لا يعلم له غيرها فمضمون حتى يشترط عينها، وجاز رعيه سواه إلا إن ضر أو تشرط عليه ألا. قال عن جائز للراعي وغيره كيف المعلم إذا عدت عاد مكري على عدد معين، عدد معناها عندي تو مكري على عدد والله على معين مكري مثلا لا على عدد، قال له كارك على قدك كذا من شيء، أو الحالات الثنتين باطل تقدم والله على عدد معين، شيء معين مثلا الغنم المعينة والله شاشة المعينين أنه يرعى حد آخر يرعى غنم لشخص ثاني، والله يعلم إشاشة صبيان الحد لشخص آخر، هذا جائز له إلى عاد ما هو لا يضر رب الغنم اللي كاري، والله والد الصبيان اللي مكرين يوم المعلم يكمل لي، كذلك لا يجوز له أخذ غنم أخرى إلى عاد رب الغنم الشرط عليه أنه لا يأخذ شيئا غير غنمه، والله شرط عليه والد الصبيان أنه ما يعلم أحد آخر، ما جائز له يقبض أحدين ثاني والله ينظم هو. قال لك: وجاز للراعي وغيره كمعلم ومؤدب راعيه سواه، معناه سوى ما أجيل له من عدد أو معين إلا إن ضر بغنمك، لكن عود ما تجايز له أو تشرط عليه ألا يرعى غيره، فيتبع اللي هو ذاك الشر لخبر المؤمنون على شروطهم. وقال بعضهم أي النافعة فألغى ما لا غرض فيه، عليه قول خليل ورد بعدم مشروط فيه غرض. عن الشروط باطل ما فيها غرض عنها ملغية، ما هي كلام بعضهم بعض العلماء. عن قال بعضهم عما واجب الوفاء به